قل ما حكم المبيت بمزدلفة أيام التشريق كما يفعله بعض الحجاج؟ مبيت مزدلفة أيام التشريق، المبيت مزدلفة أيام التشريق مثل المبيت بالكويت أيام التشريق. يعني مش دخل مزدلفة بالمبيت أيام التشريق، أيام التشريق بمنى. إذا المكان مزدحم يبات في بيته، في العزيزية، في مكة، داخل الشيشة، لا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة. إذا ضاق المكان في منى بحيث إنسان لا يجد مكانا في منى يبات في أي مكان، حتى لو يبات في الطائف معلش، إنه ضاق المكان ليس بالضرورة إنه يبات قريب من منى، ليس بالضرورة، وإنما يعني فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا ما استطاع أن يبات في منى لعدم وجود مكان أو إغلاق الطرق أو ما شابه ذلك من الأمور، يرجع يبيت في بيته وليس عليه شيء أبدا. نعم.